بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ألا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فها هنا نحن في هذا الدرس، الدرس الرابع مع المرتبة الرابعة من أصول هذا الدين العظيم، أصول الإيمان، ألا وهي الإيمان بالرسل، الإيمان بالرسل، رسل الله الكرام، وهو أن نعتقد الاعتقاد الجازم أن الله عز وجل اصطفى من الناس رجالا أوحى إليهم وأرسلهم بالبشرى مبشرين ومنذرين، يبلغون رسالات الله عز وجل إلى عباده ويأمرونهم ويحثونهم إلى أن يعبدوا الله عز وجل وحده لا شريك له، وأن يجتنبوا الطاغوت، وكل ذلك رحمة بهم من ربهم وإقامة لهم وعليهم بالحجة البالغة. فقد قال سبحانه: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع عليم. وقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا هو تحقيق لا إله إلا الله: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، فيها الركنان النفي والإثبات. بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، عبادة الله عز وجل، والنفي اجتنبوا الطاغوت. ومما يدخل من مسائل، مما يدخل في باب الإيمان بالرسل، أولا أن نؤمن بأن رسالاتهم من عند الله عز وجل وحده بمحض مشيئته سبحانه وبمحض حكمته سبحانه. فقد قال الله عز وجل: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. فيجب على المؤمن أن يؤمن بالنبوة، وأن يؤمن بالرسالة، وأنها لا تنال إلا من عند الله عز وجل، وأن خاتم الأنبياء هو محمد صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعده، هو خاتم الأنبياء والمرسلين. فالنبوة لا تنال بالرياضة ولا بالمجاهدة ولا بالقوة، كما يزعم بذلك بعض الزنادقة وبعض الصوفية، يقولون: إذا قلت هذا الذكر واستمرت عليه كذا وكذا من الأيام بقوة وجلد، قل من هذا الذكر 10,000 وهذا الذكر 10,000، تنال مرتبة هي بمنزلة مرتبة النبوة، أو لعلها أقوى وأعلى. فهذا كله من الزندقة والكفر بالله عز وجل، لأن الله عز وجل ختم هذا الدين برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك من المسائل، المسألة الثانية: الإيمان برسل الله جميعا، ما علمنا، ما علمنا الله عز وجل اسمه تعيينا منه سبحانه، ومن لم نعلم اسمه فنؤمن به إجمالا. الإيمان برسل الله عز وجل جميعا، إيمانا بهم إجمالا، ما علمنا اسمه فنحن نؤمن به. فقد قال الله عز وجل بعد ذكر إبراهيم عليه السلام: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. فالله عز وجل ذكر بعض قصص وأسماء بعض الأنبياء، نؤمن بهم إجمالا. وما ذكر الله عز وجل من قصصهم نؤمن أيضا بهذه القصة، لأنها إيمان بالله عز وجل وبكتابه. ومن يكفر بأحد من الأنبياء فهو خارج عن ملة الإسلام، كافر بالله عز وجل، كافر برسله، كافر بالقرآن، لأن الله عز وجل ذكرهم. فلا يسعنا إلا أن نؤمن بالله عز وجل ونؤمن برسل الله عز وجل بمراتب الإيمان الستة. فالواجب الإيمان بهم جميعا لأن دعوتهم واحدة. قد قال الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ومع أن أول الرسل ونوح عليه السلام، فلا يجوز أيضا التفريق بين الرسل ونقول هذا أفضل وهذا أقوى وهذا، لأن هذا فيه تقليل من شأنهم، والله عز وجل جعل لهم مكانة عليا. كذلك من الأمور التي تلزم المؤمن أن يعرفها في هذا الباب أن يصدقهم وأن يقبل كل شيء جاء من عندهم، أي ما أخبروا به عن الله عز وجل. قد قال الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. فالله عز وجل أمرنا أن نصدق بأخبار رسل الله عز وجل، وكل ما صح من أخبار الأنبياء السابقين مما أثبته الله عز وجل في كتابه أو صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته وجب تصديقه، ومن يكفر أو يكفر بأخبارهم فهو كافر بدين الله. وأما ما يؤثر عن الإسرائيليات فهذا كما ذكرنا في الإيمان بالكتب لا يصدق ولا يكذب. كذلك من المسائل المهمة في هذا الباب، وهي المسألة الرابعة، أن نطيعهم وأن نتبعهم وأن نتحاكم إليهم. قد قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، إلا ليطاع بإذن الله. فالطاعة تكون للرسل لأنهم جاءوا بالوحي من عند الله عز وجل، فمن أطاع الرسول أطاع الله. فالواجب على كل أمة أنزل الله عز وجل إليهم رسول، أرسل إليهم نبي، أن تطيع نبيها الذي بعث فيها. وها نحن نطيع نبينا صلى الله عليه وسلم: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهو خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت شريعته ناسخة لكل الشرائع، فوجبت طاعته وتصديقه فيما أخبر. وهذا من الإيمان بالرسل والإيمان بنبينا صلى الله عليه وسلم. كذلك خامسا وختاما، يجب موالاتهم ومحبتهم وتوقيرهم والسلام عليهم. جاء في من كلام الله عز وجل أنه قال سبحانه: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فالمسلم يصدق بما جاء من أخبار نبيه ويحب نبيه، وكذلك الأمم السابقة من جاء فيهم رسول يجب أن يوقروه وأن يحبوه وأن يطيعوه وأن يوالوه. قد قال الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذا من إكرام نبينا ومن الثناء عليه أن نصلي عليه وأن نسلم عليه وأن نتولاه، أي نحبه ولا نقدم على محبته أحد. وكذلك الرسل الآخرين الذي بعثوا في أقوامهم. هذه هي المسائل التي يجب على المؤمن في هذا الباب أن يؤمن بها وأن يصدق بها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وهذه الأخبار جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم، ووجب محبته وتصديقه بما أخبر. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحشرنا في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم وزمرة أصحابه، وأن يجعلنا من الصادقين المؤمنين، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يرزقنا توبة نصوحة لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.